ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا نجنا من الهم والغم والخوف والحزن، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين، أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا لما أنزلت من خير فقراء، ربنا إننا لما أنزلت من خير فقراء، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وأتم فضلك ونعمتك علينا يا عليم يا حكيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا حسدا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غشا للذين آمنوا، ربنا لا تجعلنا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا يا رب الفلق، يا رب الفلق، نعوذ بك من شر ما خلقت، يا رب الفلق، نعوذ بك من شر غاسق إذا وقب، يا رب الفلق، نعوذ بك من شر النفاثات في العقد، يا رب الفلق، نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. ربنا يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، نعوذ بك من شر الوسواس الخناس، نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله.